في الأقوال والأفعال وسائر الأحوال. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن أسبابها ما ذكره بقوله: والله يحب الصابرين، وقوله: يحب المحسنين، وقوله: يحب المتقين، وقوله: يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. طيب دقيقة. قال: وجعل الله النظر إلى النعم، إلى النعم والفضل الذي أعطيه العبد، وغض النظر مما لم يعطه سببا للقناعة، أو غض النظر مما لم يعطه سببا للقناعة. شاهده قوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وجعل الله القيام بالعدل في الأمور كلها سببا لصلاح الأحوال، وضده سببا لفسادها واختلافها. شاهده قوله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. قال: وجعل الله كمال إخلاص العبد لربه سببا يدفع به عنه المعاصي وأسبابها وأنواع الفتن. شاهده قوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، في القراءة الأخرى المخلصين. وهذا الذي أراد أن يستدل به الشيخ رحمه الله تعالى في هذه القراءة المخلصين، فلما كان مخلصا خلصه الله سبحانه وتعالى. قال: وجعل الله قوة التوكل عليه مع الإيمان حصنا حصينا يمنع العبد من تسلط الشيطان، خصوصا إذا انضم إلى ذلك الإكثار من ذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان. شاهده قوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، إلى آخرهما. وجعل الله مفتاح الإيمان واليقين التفكر في آيات الله المتلوة وآياته المشهودة، والمقابلة بين الحق والباطل، أو المقابلة بين الحق والباطل بحسن فهم وقوة وبصيرة. شاهده قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والأمر بالتفكر بالمخلوقات في عدة آيات، وقوله إن في ذلك لآية للمؤمنين، فهي سبب للإيمان، والإيمان موجب للانتفاع بها. وجعل الله القيام بأمور الدين سببا لتيسير الأمور، وعدم القيام بها سببا للتعسير. وشاهده قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. شيخ وائل نناديك، ما تسمعنا، الله يحفظك. فصل معي يا شيخ. إيه. فصل معي. أي نعم. أقول يا شيخ وائل، هذا الدرس في درسنا اليوم. نعم. يعني يستطيع الإنسان أن يجعله خطبة أو محاضرة أو درسا كاملا في الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى لما ينتفع به في دينه ودنياه. ما هو يعني جمعا مباركا مرتبا عجيبا، رحم الله العلامة السعدي. الشيخ السعدي يعني في جمعه وترتيبه عجيب جدا،

والموعظة الحسنة البالغة في الحسن مبلغا يصير لها من التأثير وسعة الانقياد ما يناسب مقتضى الحال. قال: فالموعظة بيان الأحكام مع ذكر ما يقترن بها من الترغيب في ذكر مصالحها ومنافعها وخيراتها الحاملة عليها وذكر ما يقترن بها من الترغيب في ذكر مصالحها ومنافعها وخيراتها الحاملة عليها وذكر ما يقترن بها من الترغيب في ذكر مصالحها ومنافعها وخيراتها الحاملة عليها وذكر ما يقترن بها من الترهيب على فاعل المحرمات أو تارك الواجبات من العقوبات والخسران والحسرات وحرمان الخير العاجل والآجل. والمجادلة هذه قاعدة جليلة يا شيخ. أي نعم صحيح. والله يا شيخ هذه يعني لو إنسان فقهها بالذات في التعامل مع كبار السن الوالدين والأقارب الكبار ممن لا يقيمون له وزنا أحيانا، يعني أحيانا إنسان قد يعني يبتلى بمن لا يقيم له وزنا كوالدين أو عم أو خال كبير أو جد أو كذا، فمتى ينصح، متى يتكلم، متى يبلغ، متى ينكر، متى يسكت، متى يجلس، متى ينصرف من المجلس، يعني كل هذه مسائل مهمة يجب علينا يعني أن نعرفها وأن نتفحصها دائما وأن نعرف متى نتكلم ومتى ننصح ومتى نترك النصح ونقول سلاما، يعني كما نفرق بين قرأناه يا شيخ في التفسير في المجالس السابقة، متى إنسان يقول سلام الترك، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، هذا سلام ترك، متى نسلم سلام ترك، متى نسلم سلام استقبال، متى نسلم سلام أهل الجنة. والله يا شيخ عندما يعني يعد إنسان هذه القاعدة ويوزنها بميزان العلم، ميزان الدليل، ميزان أن يبحث عن الإنسان عن المآلات، أنا ماذا أريد من النصيحة، ماذا أريد من الإنكار، ماذا أريد من التعليم، ولا هي ليست حمل فوق رأسي وأنا أرميه، لا لا لا لا، الأصل هي النصيحة مثل البذر، يعني أنا ودي أنا أبذر حتى أزرع، وأزرع حتى أثمر، وأثمر حتى أستفيد ويستفيد الكل، لا أن أتخلص من البذر الذي معي. وهكذا أنا أظن الدعوة إلى الله عز وجل، وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم عندما زار اليهودي وقاله أسلم، والتفت ذلك الشاب إلى والده وقال له والده أطع أبا القاسم، الجمال عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس قال الحمد لله الذي أنقذه الله به، بالرغم ما استفاد منه ولا حمى عن ولا جاهد معه ولا دفع زكاة ولا دفع شيء ولا استفاد منه شيئا البتة، لكن الحمد لله أن الله أنقذه من النار. وهذا الكلام إن شاء الله معروف عندنا كلنا، لكن أحيانا الخاطر يجيش ويتحرك عنه أحيانا. الله يبليكم جزاك الله. أيضا يا شيخ وائل، لاحظ كلام الشيخ دقيق جدا في قضية ما هي الحكمة، ما هي الحكمة في الدعوة، هو يقول وضع الشيء في موضعها، فأحيانا يكون اللين والرفق هو الحكمة، وأحيانا تكون الشدة هي الحكمة، وما بين الأمرين كما يقال من الموازنة التي يحتاجها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى في دعوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم من دعوته أنه كان يرفق ويلين في حالات كثيرة، وفي بعض المواضع كانت شدته هي الحكمة التي كما يقال يقوم به دين الله سبحانه وتعالى. صدق. قال: والمجادلة بالتي هي أحسن بالعبارات الواضحة والبراهين البينة التي تحقق الحق وتبطل الباطل،

وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير يا شيخ. آمين. بالنسبة يا أخوة لرابط التسجيل أنا أنسيت أني أرسله أمسي وبإذن الله اليوم أرسله بحيث الجميع ينال الإجازة في هذا الكتاب، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير أبا حذيفة. آمين. حي الله أبا معاذ. أهلا بالشيخ الحبيب. أهلا أبو معاذ. أهلا أبو معاذ.